مثلا هكذا اقول يجب غسل الجمعة، ثم اقول ينبغي غسل الجمعة. هنا تعارض بينهما، لان يجب يدل عليها من على الوجوب، ينبغي يدل عليها من على الاستحباب، لكن يجب نص فيما في الوجوب، يجب بعد يقول يجب يجب، وكلمة والثاني وهو ينبغي غسل الجمعة ظاهر في الاستحباب، لأن الانبغاء ظاهر في الاستحباب. مثال ثاني، ثاني هكذا يقال، العفو قبل ما أنتقل للمثال الثاني، في مثل هذه الحالة ماذا نفعل؟ يقدم النص، يعني نأخذ بيجب وينبغي نحمل عليه خالف ظهور الاستحباب، نحمل ينبغي على الوجوب، نحمل من أول. بل خو بعض الأغايون يا أخي سيفر الشيء خارج سراغون، بعض الأغايون خو يقول على أنه ينبغي أصلا ظاهرة، السيد الخوي إذا مظلة يقول كلمة ينبغي هي ظاهرة في الوجوب أصلا، ويستدل بقوله تعالى للشمس ينبغي لها أن تدرك ال... تدرك القمر، للشمس ينبغي، هنا ينبغي شنو؟ بمعنى الرجحان وبمعنى اللزوم، بمعنى اللزوم وإلا فإذا ينبغي ظاهرة فيما اللزوم هكذا، على عشان ما نشرح الفائدة أجنبية هكذا كلام. المثال الثاني راح أجي أن هكذا يقول يجب أن يقول اغتسل للجمعة من دون كلمة يجب اغتسل، ثم يقول لا بأس بترك غسل الجمعة. ابن برس ياخذ صريح ياخذ ظاهر بالله التميزية، رجع التميزية. أقول لا بأس بترك غسل الجمعة، صريح هذا، يعني يقول ترك لا بأس بالترك، صريح فيما في جواز الترك، لكن اغتسل للجمعة ظاهر في الوجوب، فنحمل اغتسل اللي ظاهر في الوجوب نحمل عليه من نخالف ظهوره، نحمل عليه من على مثلا استحباب، وإن كان هذا بعيد تأويل بعيد نقد لأته، لكن الشيء يقول التأويل سواء كان تأويل الظاهر سواء كان بعيد كما في هذا المثال الثاني أو قريب كما وين قريب، أنا قلت لك كل مثال يرمز إلى شيء، هنا تأويل الظاهر بعيد، سمع أدري بعيد هو صدق يوم هو بعيد، شو أنا ما أشوف هذا يعني. حاملة على الاستحباب ليس من الدفاع، بل حاملة على بيان الإباحة بعيد، لكن ما بدأنا حاملة على الإباحة، حاملة على الاستحباب يرتفع الثمانسي، بينما المثال السابق تأويل الظاهر في هناك، المثال السابق شنو كان في هناك هذا اللهم عن الشيطان يجب غسل الجمعة، وبعدين كان ينبغي يقول ينبغي كنا نحمل عليه من على الوجوه، هذا تأويل قريب، حامل ينبغي على الوجوب قريب. الشيخ الأنصاري يقول سواء كان التأويل قريب أو بعيد ما دام النص موجود نؤول الظاهر، سواء كان تأويل الظاهر قريب أم كان بعيد. فالآن ستعرف اسمه لا مأكد من أول درسنا للشيخ شعره اللي عرفته، أنا راح أكرر لك إياه أنه عرفه النص يقدم على الظاهر من دون فرق بين أن يكون النص الظاهر من قبل عام وخاص مثل ما استنى عام وخاص، أو يكون من غير عام وخاص، غير عام وخاص مثلا كمثالية، لأن المثالية ليس من قبل عام وخاص، يجب غسل الجمعة وينبغي غسل الجمعة ليس عام وخاص، أو المثال الثاني الذي قلنا ماذا اغتسل للجمعة ولا بأس بترك غسل الجمعة ليس عام وخاص، بل ظاهر ونص في جميع هذه الحالات يا إخوان شو نريد نقول؟ نؤول الظاهرة لأجل ماذا؟ الناس. هذه المطالب واضحة، لا أقول عند الشيخ الأنصاري فرد شيء يريد يرد على فرد واحد، لا ولا شنو يجي بين النذر النقل واضحة بني بل يريد يرد، يريد يقول وبعد هذا من العجب أن يقول البعض لو كان عندنا عام وخاص. الشيخ الطوسي يقول هيك، لو كان عندنا عام وخاص فالخاص إذا كان موافق للعامة والعام كان مخالف للعامة نطرح الخاص وناخذ بالعام. شيخ الطوسي يجيب حكي صدق شيء كل شغل معنى والمناسب شنو؟ النص الظاهر هذا لابد تقدم ماذا النص وتأول الظاهر. ما له معنى يا شيخ الطوسي تقول هذا الخاص أطرحه معنى النص أطرحه لأنه مخالف للعام موافق للعام، ما له ربط هذا الحكي. بس وين حتى الشيخ الطوسي وين خراجح والله في هذه المسألة؟ مسألة من زاد في صلاته ركعة نسيانا خطية، عندنا عموم شي يقول من زاد ركنا هذا عموم بطلت صلاته. لا، الشيخ الطوسي قال يوجد رواية خاصة شي تقول إذا أضفت ركعة خامسة نسيانا وكنت قد جلست بمقدار التشهد. علماء هم سيفتون على طبقة رواية موجي ولا وكنت قد جلست بمقدار التشهد فصلاتك صحيحة. كنت قد جلست عش وقت قبل الإتيان بمن هاي الركعة الخامسة نسيانا. هذه الرواية بالنسبة إلى ذات العموم بمثابة ماذا؟ خاص إلى عام، لأن ذاك يقول من زاد ركن هذا خاص. يقول بوي إذا أزدت ركعة وجلست قبل صلاة صحيحة خاص يخصص من عشان. لكن شوف الشيخ الطوسي قال، قال على أنه هذا الخبر الخاص موافق للعام فناخذ بالخبر الاول من زاد واتى ببطلان الصلاه. واحنا نقول له للشيخ الطوسي مولانا شنو هذا؟ ايش قاعد تقول؟ الشيخ الطائف قدس الله روحك الشريف هذا عام وخاص، فمن المناسب حينئذ ان تاخذ بالخاص لانه نص والنص ده مقدر على الظاهر. ما له معنى تقول انه اخذ بالعام واطرح ذاتي انه موافق للعام. اللهم الا من باب، اللهم الا من باب. هاي الحكايه حكاها الشيخ الطوسي مبني على رايه السابق اذا تذكرونه. شو وقت بينا رايه السابق قبل الدرس يا اظن ان الشيخ الطوسي يحمل المرجحات حتى في العام، ليس مرجحات اشهريه او تقل. مبني هذا حكي على ذاك في خصوص المقام توجد نقطة نقول أنه كانت توجد قرائن تدل أن هذا الخبر الخاص صدر للتقية. كانت قرائن عند الشيخ الطوسي جزم بسببها وقطع بسببها وتيقن بسببها أن هذا الخاص صدر للتقية. إذا موجود قرينة تورث الجزم أنه صدر على مطبقة خارج عن محل كلام. على أي حال أرجع على كل الموضوع شين هواي، ها قلنا على أن الناس يقدم علما على الظاهرين سواء كان النص والظاهر من قبيل من عم وخاف. وضربنا علما ضربنا علما الشيخ الطوسي، قلنا الشيخ الطوسي يقدم العام ويطرح الخاص بلا وجه. سواء كان النفو ظاهر من قبيل عام وخاف وغربنا الشيخ الطوسي، او كان راح اضرب لي ثلاثة واحد ثاني ان شاء الله، او كان من غير العام والخاص. راح اضرب كلنا بعض المحدثين اذا تتذكرونه، بعض الاخبارية قال فيما سبق لما نقلنا رأي الشيخ الطوسي، قال اذا عدنا امر ونهي انا لا اقبل حمل الامر عليه من توفيقا بينه وبين النهي، حمل عليه من او النهي نحمل عليه من على الكراهة، والامر نحمل عليه من على بيان الرخصة. اذا جانا امر ونهي نأول كل واحد حتى يرتفع التنامي، قال انا ما اقبل. اريد نظر بعض نقول له اذا كان واحد نص وواحد ظاهر، اذا واحد نص وواحد ظاهر لا بأس بتأويل، ماذا ليش ما تقبل التنامي وإلا بيكون عام وخاص. او راح نضرب ترسى الان فرد شخص ثالث بس ما نعرف اسم الشيء، بس ما نعرف منه، نضرب شخص ثالث جديد هذا. قال اذا جاءنا نص وظاهر نؤول الظاهرة، احسنت، موافق لنا الا هاي الا ما تخربط في الشغلة اذا كان التأويل بعيدا، اذا تأويل الظاهر كان بعيد مثل من هو مثل الرجال، هو مثل الرجال، هو مثل، قال اذا جاء الا اذا كان التأويل بعيد نطرح، ما قال نطرح لا نقبل. مثل من قال لو جاءتنا روايتان احداهما تقول القبلة لا تنقض الوضوء، او اذا مسست باطن الفرج فلا ينتقض وضوءك، هاي رواية تقول لا ينتقض صريحة، هاي فيما لا ينتقض، لا ينتقض يعني الوضوء باقي. وجدنا رواية ثانية ظاهرة شو تقول، اذا قبلت او مسست باطن الفرج القبلة او مش باطن الفرج يوجبان الوضوء، هذا ظاهر في الوجوب يعني انه ينتقض. قال ما يحق الفرد واحد يقول احنا يوجبان نحمل عليه من، نحمل عليه من اذا تيجي ترفع التنافي يكون عليه من تحمل الاستحباب، قال البعيد الا اذا اجاك شاهد من الائمه صلوات الله عليه ان يوجبان مقصود من الاستحباب مطلب اخر، اذا لم يجئك كيف كلام الائمه صلوات الله عليهم تحمل على هذا، كيف ندريك ان الائمه جو مقصودون، لا يحق لك ان تتصرف في كلام الائمه ايه بكل ما تشتهي، شنو انت تتصرف في كلام الائمه يخوش كلمات عاطفيه وبل شعارات الى اخره. الشيخ الانصاري رضوان الله عليه يقول له انا اول احمل يوجبان على من على استحباب، لا وان كان بعيد، لان اذا هيك ما اسوي قول لي ايش اسوي، لا قول لي اذا هيك ما اريد ان اسوي ايش اسوي، قول لي انت بعد قول لي، يدور الامر بين شيئين، اما ان نطرح راسا هذا الدليل الذي يقول يوجبان الدليل الثاني الظاهر راسا نطرحه، وهذا لا وجه له بعد إمكان الجمع بينه وبين ذاك، لماذا تطرح عليه؟ وإما أن تقول صادر لكن تحمل على التقيير، هذا له الشارع يعبدنا بالصدور ثم يقول حمل على التقيير له، هذا إذا المناسب ما قلنا نقول صادر لكن أول، وفهر ستة المطلب من الأول خلافته. بالأمس قلنا إذا جاءنا نص وظاهر نقدم النص، عفوا قلت نقدم مسامحة، تعبير بنقدم مسامحة، لأنه عند كون أحد الدليل النص أصالة الظهور أصلا ترتفع، وارد النص يصير وارد كما تقدم. ثم نقول الشق الثاني ما عليه شغل به، أنه وإذا كان ظاهرا ذاك ما ليش ذاك مو مهم، المهم هذا. ثم نقول هذا النص والظاهر نقدم بنعم عبر التعبير مسامحين. إيش أسوي؟ ما أقبل من يارى تعلم أسهل لي أسوي اشتباه. نقدم النص على الظاهر سواء كان هذا النص والظاهر من قديم عام وخاص، وضربنا علما الشيخ الطوسي الذي يقول إذا عام وخاص كان موجود متعارضة الخاص عمل عليه من؟ على التقية. احنا قلنا لا مال ودي تحمل عمارة على التقية وتأخذ بالعام، بل المناسب الخاص بما انه نفس تأخذ بالخاص وتأول العام. فالنص الظاهر اذا كان عندنا نقدم النص سواء كان من قبل عام وخاص وضرب الشيخ الطوسي او كان من غير الظاهرين من غير العام والخاص وضربنا بعض المحدثين وضربنا هذا محفوظ السلامة فرد الشيخ الثالث من عرف اسمه منه، فإنه قال إذا الظاهر تأويل كان بعيد لا نؤوله، ومثل بمثال القبلة وما أدري شنو. ونحن قلنا بل لا بد من التأويل بعيد، يعني إذا لم تؤول هذا يوجبان الوضوء إذا ما تحمل عن استحباب، إما أن تطهر أحسن أو بلا موجه أو تقول لا نتحبث إلى تفادي للتقية له هذا فالأحسن هو ما أكثر طبق العبارة. لذلك يقول قدس سره ولا فرق في الظاهر والنص. انت فهمت يا اخي ان الشيخ قال وقد تلخص مما ذكرناه غرابة الحقيقة، يريد يبين ماذا؟ يريد بالتالي شوي شوي يضرب اشخاص جماعات، هاي مقدمة لضرب الجماعات السائل عنها، ولا فرق هاي ما يبين مقدمة ايه هذا يبين حتى يضرب فلان وفلان. ولا فرق ان النص مقدم تعبير مقدم مسامحين. طب الان اقول لا فرق في الظاهر والنص سواء كان بين العام والخاص المطلقين، يعني عام وخاص مطلق، لكن طبيعي يكون نستبط الخاص ماذا؟ نص، يعني الخاص ليس دائما ماذا يكون نصا، يعني نستبط الخاص احتمال اخر ما موجود فيه فقط قد احتمال موجود يحدث النص. لذلك قال اذا فرض عدم احتمال في الخاص يبقى معه ظهور العام، اما اذا فرضنا الخاص كان فيه احتمال اخر يلتئم ويا من يلتئم مع من؟ مع ظهور العام. مثلا الخاص استفدنا من الاستحباب ويلتئم هذا ويا الكراهه، كراهه اكرام العام الفاسد، فهذا يلتئم مع ابقاء ظهور العام على عمومه وهو وجوب اكرام كل عالم أو جواز إكرام كل عالم. إذا فرضنا هكذا احتمال إذا لا يصير نصا، فلذلك الشيخ افترض ماذا؟ يكون نفترض على أن الخاص احتمال ليس في احتمال تكون نتيجة ذاك الاحتمال موافقة هذا الخاص علما للعام. إذا فرض هذا الخاص هذا الاحتمال في الخاص يبقى معه مع ذلك الاحتمال ظهور العام ويدخل في تعارض يدخل عطف عليه من على يرقى، يعني اذا فرض عدم احتمال في الخاص يدخل في تعارض الظاهرين او تعارض الظاهر، اذا فرض وجود احتمال اخر فيه سوف يصير هذا الخاص ماذا؟ ليس نصا، وانما يصير اما ظاهر والعام ظاهر او يصير الخاص اظهر، بالتالي يصير تعارض ظاهر اما تعارض اظهر وظاهر، ليس تعارض نص وظاهر اذا فرض هذا الاحتمال موجود. صح. لا فرق في هذا الظاهر والنص بين العام والخاص وبينه، هذا احنا قلنا بين العام والخاص ضربنا الشيخ الطوس، وبين ما يكون غير عام وخاص. اذا لم يكن عام وخاص سواء كان التوجيه بعيد تأويل بعيد او كان قريب، هذا جبناه لأجل ان نضرب من بعض المحدثين ونضرب ذات الشخص الثالث. وبينه عبارة قاصرة مناسب للمسيح يقول، وبينما يكون من غير قبيل من غير العام مثل يجب غسل الجمعة وينبغي غسل الجمعة، هذا ليس عام خاص. ثم يقول وعلى هذا التقدير الثاني نأخذ بالنص، سواء كان تأويل الظاهر، سواء كان تأويل الظاهر بعيد أو كان تأويل الظاهر مو مناسب فيها أخذ التعبير يا ولد. وبين ما يكون من غير الظاهر، من غير النص، من غير العام الخاص، سواء كان هذا التوجيه فيه قريبا عن يعني توجيه الظاهر، تأويل الظاهر قريب كان، وبين ما يكون التوجيه فيه بعيد. بعيد مثل من قريب، أنا مثلت لك، هو ما مثل أنا مثلت لك، أنا مثالي للبعيد لا تنسى. يجب غسل الجمعة، القريب اللي أنا مثلت لك يجب غسل الجمعة، وبعدين يقول ماذا ينبغي. نحمل ينبغي على الاستحباب على الوجوب، لأن هذا ليس ببعيد. وبين ما يكون التوجيه بعيد، بعيد مثل من هذا، مثل يقول اغتسل للجمعة ثم بعدين شي يقول لا بأس، لا بأس بالترك، صريح في الترك، جواب الترك. اغتسل إذا أريد نحمل عليه من على مثلا الاستحباب نحمله يعني على الرخصة، قلنا إذا على الرخصة هذا استحباب مثلا يرتبع التنافي، هذا مثل بعيد أنا ما أثلت البعض. وبينما يكون توجيه بعيدا مثل صيغة الوجوب اغتسل الجمعة مع دليل نفي البأس عن الترك لا بأس بترك غسل الجمعة، فإن حمل هذا اغتسل مثل على ما يتناعم ويا الكذا مع يتناعم ويا لا بأس بترك غسل الجمعة مثلا تأويل بعيد. يقول الشيخ هذا مو مثلا في جميع هذه الحالات، إذا واحد نص واحد كان ماذا ظاهر، ها سواء كان مقبل أم مخاف أو لا، نأخذ بالنص والأول الظاهر والنقطة نقطة واحدة، لأن النص احتمال آخر ما موجود به 100% دلالة، احتمال ثاني به موجود به حتى نصرف له، أما الخاص العام ذلك الظاهر يوجد فيه احتمال ماذا آخر فيمكن تأويله. هذه النقطة نقطة مشتركة بين جميع أفراد النص والظاهر، سواء كان من قبيل عام وخاص أو من قبيل غير العام والخاص بقسمه. لذلك يقول لأن العبرة بوجود، هذا تعليل إلى عدم الفرق بين هذه الأقسام، الأقسام النص والظاهر، بوجود احتمال في أحد الدليلين لا يحتمل هذا الاحتمال فينا في الآخر، وهذا الاحتمال موجود في الآخر، يعني في النص ما موجود، موجود في ذات الأول والظاهر هذا الآن، وإن كان ذلك الاحتمال بعيدا في الغاية، ذات الاحتمال اللي موجود في الظاهر بعيد في الغاية ما يأثر. بالتالي ماذا؟ ما دام ذلك النص احتمال آخر ما موجود فيلزم الأخذ به وتأويل هذا حتى لو كان تأويله بعيد، لأن مقتضى الجمع بين العام والخاص بعينه نص. هذا كله يضرب الشيخ الأنصاري علمه، لا تشخ الثالث الشيخ كله قاعد يمهد لي. أحد العيوب يا أخي الموجودة في طريقة القدماء، وبعض الناس ما تشوفه يحكي في كلامهم العادي، يحكي يحكي يحكي يحكي يحكي يحكي ويريد يقرب على من، وما يقول على أنه تشوف شخص عدت من أول يقول حتى نفهم شنو هو شو مدة ربع ساعة يحكي ما تدري شو يقول، لأن ما تدري الغاية اللي قاعد يرد عليها، النتيجة المطر اللي يرد عليها هو شنو، وإذا من أول سنة يقول لا أعطي على نفهم عيني هسا كله ما يريد يرد الشيخ الأنصار رضوان الله عليه لمن على ذات الشخص التالي، يقول له بابا انت يكون بالتالي حتى اذا تأوي بعيد يكون تأخذني، يعني في العام الخاص تأول عام يا ولا وتقبل انت ايها الشخص الثالث، اذا تقبل المقتضي لتأويل العام نفس موجود فينا غير العام الخاص، ما هو المقتضي؟ هو انه الخاص احتمال مخالف ليس فيه بل بلاسة 100%، والعام احتمال اخر فيه، هذا النقطة ليس موجودة في غير العام الخاص، لأن مقتضى الجمع بين العام والخاص بعينه موجود فيه بغير العام الخاص. مقتضى الجمع بين العام والخاص هو مقتضى الجمع على التخصيص، المقتضى شنو؟ وجود احتمال في العام غير موجود في الخاص، هذا النص موجود في غير العام والخاص أيضا. على أي حال بعد ما فهمت هذا يا أخي الآن ماذا نجي نرد علينا على الشيخ الطوسي، وقد يظهر خلاف ما ذكرناه، احنا اللي ذكرناه في حكم النص الظاهر، قلنا في حكم النص الظاهر اذا كان من قبل عام وخاص نقدم ماذا؟ الخاص من اول العام، لكن يظهر خلاف هذا من بعض الاصحاب في كتبهم الاستدلاليه، مثل ما مثل ما مثل الشيخ الطوسي قال مثل حمل الخاص يحمل الخاص المطلق يعني الأخص مطلقان، الخاص المطلق عن الأخص مطلقان يحمل عليه من على التقية من باب موافقة علما لمذهب العام. يعني المناسب ليس ذلك، مناسب التخصيص. من هذه الموارد ما يذهب من الشيخ رحمه الله في مسألة من زاد في صلاته ركعة حيث حمل ما ورد في صحة صلاة من جلس في الرابعة بقدر التشهد، حمل هذا الذي هو خاص حمل على التقية، وعمل بمن بالعام الذي يدل من زاد في صلاته ركنا بطلت صلاته، وعمل على عمومات إبطال الزيادة، وتبعه بعض متأخر المتأخرين أيضا تبع الشيخ الطوسي. هذا ليس صحيح من الشيخ الطوسي. اللهم اللهم جوابين ماذا جاوبنا؟ قلنا اللهم إلا أن يكون الشيخ الطوسي على الشيخ حسين من باب على مسلك السابق، وهو أنه لو كان أحد أنه يعمل في العام الخاص أيضا بالمرجحات، لكن شك أنه بنى على ما تقدم منه في العدة والاستصحاب بالملاحظة المرجحات قبل التخصيص، قبل حمل أحد القبرين على الآخر، أنا قبل التخصيص هو ماذا يعمل المرجحات. أو هاي اللهم الثاني أنه قراءة عند الشيخ قامت قطعية على أن هذا الخاص وارد للتحية، وإذا قراءة قطعية موجودة يعمل على ذلك، أو على استفادة التقية من قراء أخر غير مجرد موافقة العامة، قراء خاصة كانت موجودة عندهم. بلي ويظهر ماذا ومن جملة الموارد الذي يظهر منها خلاف ما ذكرناه منين؟ يظهر من بعض الإخبارية راح نضربه، ومنها ما تقدم من بعض المحدثين من مؤاخذة حمل الأمر والنهي، من مؤاخذة حمل الأمر على الاستحباب، لو النهي نحمل على الكراهة. هذا لفه النشر شنو؟ مرتب هذا، قال أنا ما أقبل بعض هذا اللي بتقدم عندنا كده أنه الأول إحنا أحياناً الأمر نحمله على الاستحباب مثلاً، يوم مثل بعض الأحيان الأول النهي لما نحمله على الكراهة، قال هذا بلع وجود مؤاخذة يعني شنو مؤاخذة؟ شلون تعبير رفيق هذا يا أخي؟ من مؤاخذة حمل مؤاخذة ما يعبرون، وإنما شنو شي يعبرون من بالي ومنها بالي رفض مو أحسن رفض إذا عندك تعبير ثاني أحسن منه لا بأس منه إنكار أحسن إنكار شكله إيه هاي تعبيرات الشيخ إنكار إيه لا بأس فيه من إنكار حمل الأمر وكان مناسب ماذا أهم يقول من إنكار حمل الأمر على الاستحباب أو حمل النهي على تفتون حتى أحسن انت بنات ذني في آن واحد يعني ماذا اذا اجتمع امر ونهي هذا الحمل على الاستحباب هذا الحمل على الكراهة لا واذا هيك قال بعد الثلاثي موجود حمل واحد على الكراهة واحد على الاستحباب وبعده حكم صفيش المكروه ومستحب وميسي فالمقصود ماذا يعني ماذا من حمل الامر في بعض الموارد لاجل رفع التنافي نحمل الامر علينا على الاستحباب وفي بعض الموارد قد نحمل النهي مثلا علينا على الكراهة حتى يرفع التنافي زين هذا امر الدينة او يظهر يا اخي ايضا رحمة الرد من هذا الشخص الثالث يظهر من شخص ثالث انه ملي قال اذا التأويل كان بعيد لا نؤول وقد يظهر من بعض الفرق بين العام والخاص خلي من جانب دياره هذا اللي بيه فرق بين من وبين من من جانب الله هذا اليمين خلينا اللي بيه من جانب اليمين ماذا العام والخاص واحد والظاهر في الوجوب والنص والاستحباب هم خليه وياه على نفس الجانب وما يتلوهما في قرب التوجيه هذا على هذا الجانب على الجانب الآخر وبين غيرهما مما كان تأويل الظاهر فيه بعيدا فذات الأولي قبل التأويل فيه يعني إذا عام وخاص قبل تأويل العام لأجل الخاص أو كان شنو ظاهر ونص لكن التأويل كان قريب مثلا أحدهما ظاهر في الوجوب مثل اغتسل للجمعة والثاني ماذا مثلا صريح في جواز الترك مثل ما نصلي إذا تذكرون لا بأس لترك غسل الجمعة قال انا اقبل لا باس وان كان هذا مثال ليس بصحيح. لا شو يسمونه قال انا اقبل ان اول مثلا ارتش المحمله علينا هو رافع وجوب الحمله على الاستحباب بالي لاجل ان ذاك الاخ في جواز الترك هذا نحمله على الاستحباب بالي. قال لي ان هذا التاويل تاويل ماذا قريب وان كان الشيخ الانصاري فيما سبق ذكرت مثال علما للبعيد انا استبعد المثال استبعد الكرت تروح لذاك المثال القديم. ففي موارد الذي تأويل الظاهر قريب قبل في موارد البعيد لم يقبل. لذلك قد يظهر من بعض الفرق بين العام والخاص قبل فيه تأويل العام وبعد شنو ظاهر في الوجوب والنص فيما في الاستحباب اذا اجتمع ماذا دليل ظاهر في الوجوب ودليل ماذا نص فيما اخر نص في الاستحباب. وان كان مثال الذي مثلت غير نطابق ماذا لعبارته المثال الذي انا ذكرته اشتباه. فاذا كان احد الدليلين ماذا ظاهر في الوجوب مثل اغتسل للجمعه الدليل الثاني نص في الاستحباب مثل من يستحب غسل الجمعة يستحب هذا نص في الاستحباب. قال ما يخالف اول ان ماذا الاول ظاهر في الوجوب اول حل على الاستحباب ما يخالف وما يتلوهما في يتلوهما يعني شنو وما يشبههما يتلوهما يعني وما يشبه واشبه ذلك نقول احنا واشبه ذلك او غير ذلك وما يتلوهما يعني يتلو هذا الشيء يسمونه في قرب التوجيه يعني أشبه ذلك في قرب التوجيه فيما يكون التأويل فيه قريب. ففصل بين هذا قال لا بأس بالتأويل فيه ومخالفة الظاهر وبين غير ذن الموارد مما يكون تأويل الظاهر فيه بعيدة مثل هو مثل للي بيكون تأويل فيه بعيد مثال القبلة ما أدري شنو ذكرناه احنا هو الرحيم حيث قال والله شوف كلامه هو هذا حيث قال بعد نفي الإشكال عن الأول شنو هو الأول يعني إذا عام مخاف أو ما أدري شنو يجب الجمعة ويستحب غسل الجمعة إنه أول ماذا الظاهر هذا قال لا إشكال بعد نفي الإشكال عن الجمع بين العام والخاص ونفي الإشكال شنو هو الظاهر في الوجوب والنفي الاستحباب تمام الثانية قال ده من أول الظاهر بعد ما نفي الإشكال ما شوف إيش قال الرجال خلي نقطتين شارحة دخلني نقطتين شارحة لما أقول القول منها راح يبتدع استشكلوا مو استشكل تقرأها استشكل الجمعين في مثل ما اذا دل الدليل على ان القبلة مفد مرة يقرا القبلة خوش هذا اذا واحد امتحنا ديش اقرا استشكل وهذا يقرا ماذا القبلة خوش كل شيء دريه ها الا هيك هذا بعد كل شيء فاطن هذا يسوي اي مثل ما اذا دل الدليل على ان القبلة أو مس باطن الفرج لا ينقض الوضوء هذا صريح قاعد يقول لا لا لا لا ينقض صريح وجانا دليل ثاني ظاهر في الوجوب ودل دليل آخر على أن الوضوء يعاد منهما يعني من القبلة ومس باطن هذا ظاهر في الوجوب قال إهنا نحمل هذا يعاد على الاستحباب بعيد فما يمكن كلام الأئمة سلام الله عليه يتصرف به الشيء احنا شلك حقته بالجسم وقال بأن الحكم بعدم وجوب الوضوء في المقام تحكم أن الوضوء ليس بواجب تستند إلى النص وتحكم ماذا إلى النص المذكور النص المذكور شنو هو لا ينقض الوضوء النص الدليل الأول يعني الذي هو نص لا ظاهر وتحكم بالاستحباب وأما وحكم بالاستحباب وقال بأن الحكم بعدم وجوب الوضوء في المقام مستحيل النص وأما الحكم بالاستحباب الوضوء داخل التحكم ليس له مستند ظاهر إلا الدليل الثاني أول يتحمل على الاستحباب وهذا بعيد هذا شلون تصرف في كلام الأئمة ما لك حق شيء لأن تأويل كلامهم لم يثبت هذا الدليل الثاني تحمله الذي وضعه في الوجوب تحمله على الاستحباب لم يثبت حجيته إلا إذا فهم من الخارج إرادة ذلك التأويل أن الأئمة يقصدون هذا الكلام إذا ثبت من دليل الخارج ثم يقول والفتوى والعمل به محتاج إلى مستند شرعي يعني بس يكتب الاستحباب بهذا التأويل الفتوى والعمل بهذا التأويل وهو الحمل على الاستحباب يكتب وتعمل بهذا التأويل يعني هو الحمل على الاستحباب تقول تفتي فيه بس عادة عنك الاستحباب تعمل بهذا يحتاج إلى مستند شرعي ومجرد أولوية الجمع غير صالح يعني مجرد أن الجمع أولى من الطرح غير صالح لأن تؤول هذا الدليل وتعمله على الاستحباب. أقول الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يقول يرجو عليك اولا وثانيا انا باثناء الشرح ايش قلت وثالثا بس بينت وثالثا اولا وثانيا ما بيشي ليش ما بي يرد عليك اولا وثانيا وثالثا. انا الذي كتب اثناء الشرح ثالثا الاول والثاني. اولا يرد عليك ان قل لك هذه التفرقه بين من وبين من هو فرق اقولين بين من وبين من فرق هو. خلينا بالله عام مخاطر اول واحد قبل التاويل فيه. وثانيا بعد شنو يقولوا يا لعن سب الله رجاء هذا الثاني عريض عن ماذا رجاء اذا وردنا لا ماذا حمل الامر ماذا اذا ورد عندنا دليل ظاهر في الوجوب واخر نص في الاستحباب. قال ما يخالف ان اول الظاهر في الوجوب نحمل على الاستحباب لا بأس. هذا قال لا بأس. الشيخ الانصاري يقول هنا تقول ايه لا بأس لكن لما نوصلت للثالث تقول لا ما تقبل. هذا التفرقة بلا وجه لان النقطة التي هناك اوجب التأويل الظاهر ما هي لنفسها موجودة هنا. ما هي النقطة مولانا قل لي؟ لا تقول لي ما هي النقطة الذي بيناها قبل قليل ان النص ليس فيه احتمال اخر بخلاف الظاهر موجود فيه. هذه النقطة مشتركة بين جميع هذه الاقسام لا انها مختصة بالاول والثاني دون الثالث. طبق العبارة اقول بعدما ذكرنا لو كان يقول ماذا يرد يقول يرد يرد بعدما ذكرنا شنو اللي ذكرنا يعني يريد يقول اول شيء الذي يرد ما ذكرنا شنو الذي ذكرنا قبل قليل من ان النقطة نقطة واحدة في الجمع من ان الدليل الذي يدل على وجوب الجمع بين العام والخاص الذي هو القسم الاول الذي يقبل في التأويل فيه والقسم الثاني شنو هو اللي يقبل في التأويل فيه ذاك الذي ما عرف شنو كله ياي رجاعا ذاك الشيء يسمونه الصريح قلنا في من في الاستحباب والظاهر في من في الوجوب لذلك قال وشبهه وشارع الى القسم الثاني بعينه شنو القسم الثالث هذا الدليل النقطة واحدة شنو هو بعينه في جار فيما نحن فيه في القسم الثالث يعني النقطة وهي انه ذات يحتمل لا يحتمل فيه شيء محتمل اخر النص بخلاف ظاهر هذا النقطة موجودة في جميع الاقسام حتى الثالث موجود فيه وليس الوجه في الجر يعني يقول العام والخاص احنا كنا نخسر لأجل هذه النقطة اللي ذكرناها فيها يا أخي لا لأجلي أن ساعة تخصيص ما من عام من إلا وقت خوض حتى تقول لي هذه النقطة مختصة بالعام والخاص والقسم الأول لا لا لا النقطة تمام النقطة في التخصيص بتأويل الظاهر ما ذكرنا أن الخاص لا يستمر باحتمال آخر دلالته 100% بخلاف الظاهر وليس الوجه في الجمعي يعني في التخصيص شيوع التخصيص بل المدار النقطة هذا على احتمال موجود في احد الدليلين وهو الظاهر مفقود الاخر هذا الاحتمال وهو النص هذا الرد الاول مع ان الشيخ الانصاري يقول له وثانيا يرد عليك هذا الرد الثاني يقول له انت في القسم الثاني أنت في القسم الثاني القسم الثاني شنو الثاني يا أخي القسم الثاني ماذا إذا كان دليل ظاهر في من قولوا ياي لا إن شاء الله رجاعا إذا كان دليل ظاهر في الوجود اقبل التحمل علينا الاستحباب إذا في الثالث يلزم أن تقبل ذلك أيضا لأن في الثالث الدليل ظاهر في من كان دليل لا يعادل وضوء من القبلة كان ظاهر فيما كان ظاهر فيما في الوجود حملة على الاستحباب قبل قليل قبلته في الثاني فليش لما وصلت للثالث تقول لا هذا ظاهر في الوجود ما أحمل على الاستحباب ما عدا مما بدأ ما عدا مما بدأ انت شوف الثاني قبلت في الثاني قلت اذا جاءنا دليل ظاهر في الوجوب واخر نص الاستحباب ارفع اليد عن الظهور في الوجوب بلت يوم اقبل في الثاني بلت لما توصل للثاني ليش تتوقف بعد فعين الثاني في الثالث المفروض المثال ماذا الدليل هكذا يقول. احد الدليلين يقول القبلة ومسوا ما ادري شنو لا ينقذ الوضوء. الدليل الثالث كان يقول يوجب ظاهر في الوجود. ليش ما تقبل امر على الاستحباب؟ انت قبل قليل اقبلت الثاني هنا لما وصلت ليش ما تقبل؟ لذلك مع ان حمل ظاهر وجوب اعادة الوضوء على الاستحباب ايضا شائع. كما التخصيص شائع هذا شائع ايضا. انا ما اعترف به سابقا هو في القسم الثاني اعترف حمل الظاهر في الوجوب دليل ظاهر الوجوب فحمل عن شائع قبله بالي هذا يدل على انه شائع مقبول عنده. سيبين في القسم الثاني لما نصلي ثم توقفت وليت شعري. هذا الدليل الثاني خلي نقطتين شارح. هذا مقول القول وهي نقطتين شارحة خلوها قبل مقول القول ولا السعادة النهاية الطباعة الجديدة شوية سهلة بهذا الشيء يسمونه يخلون إشارات هي صح نسألوا نقطتين شارحة هنا أقرب احنا نفهم على أنه شنو هذا مقول القول. شوف الفاصل الشيخ أقول بعدما غفرنا أولا وثانيا سكونوا يردوا فيردوا. هذه الجملة تصير في محل نصب جملة مقول القول مفعول به الى اقول اي مولانا. وانا قلت المنافس شو يقول بالعبارة اقول يرد بعدما ذكرنا اولا وثانيا ماذا يرد؟ هذا ليت شعري هو ليت شعري. شعري بمعنى شنو؟ ليت شعري هذه الدنيا لمن؟ شعري بمعنى ماذا؟ علمي. ليت يعني ليتني ادري ليتني ادري يعني على اي حال سافر شي جانبي. ليت شعري هاي مناقشة بين سعد وأثناء الشرح بعد ناكر الكلام أنه إذا ما تأول شعري شو تسوي لهذا؟ هذا الذي يقول القبلة والمعدري شنو يوجبان الوضوء إذا ما تأول على الاستحباب شو تسوي لكلي؟ لو تطرح ليش يا أخي؟ يا أحسن الذي إحنا نقوله تأوله لو التقية قلنا هذا لغو أنه تقول صادق ثم تعمل على التقية لغو. ليت شعري وليت شعري ما الذي أراد بقوله وتأويل كلامهم هو موجقة وتأويل كلام الأئمة صلوات الله عليهم لم يثبت حجيته إلا إذا فهم من الخارج إرادته. أخلينا يا عبد الله ذني شي يسمونه شي يسمونه ذني ذني ذني الصغار الثنين ما أدري شي يسمونه خلينا يا هنا نرحى تاريخ احنا نجي نقول شو تريد من هذا؟ فإن بالتالي إذا ما تقبل تأويل هذا الدليل الثاني يوجبان إذا ما تحمل على الاستحباب شو تسوي؟ لو تطرح أنت إن بنى على طرح هذا الدليل ما دل على وجوب إعادة الوضوء يبني على أنه مطروح ذبه خلي يروح على الجدار وعدم البناء على أنه كلامهم يعني ما نبني على أنه من كلامهم ترفع على الجدار يا أبي. إذا هكذا فإذا على هذا الأساس لا معنى لأن تقول لا يجوز تأويله أو لا يجوز هذا أنا بثناء السلح نسيت بس جاي حلوة هذه يجب تقول لا يجوز تأويله حرام حرام أنت تتصرف في كلام شنو حرام أنت إذا تبيت على الجدار فموجود على الجدار أنا شنو أتف بعد ما طرحت أنت المفروض أي حرمة حينئذ لتأويله لم يبقى شيء حتى نقول تأويله ماذا هو قال يحرم تأويل كلامهم تصرف في كلامهم أهل البيت صلوات الله عليهم إلا إذا شو يسمونه دل الدليل وكذا. أقول إذا طرحته بعد طرحه لا يبقى مجال علما للحرمة. أشبه شيء أشبه شيء أشبه شيء أشبه شيء خمر إذا أكو وأردت أنا في البال وعد أقول لك حرام تشرب حرام ماكو خمر حتى تقول لي حرام شربه سالبة بانتفاء الموضوع يا أخي. انا ما ادري اذا كلامهم طرحنا اذا ما تقبل تاويله انت طرحه فاذا طرحته بعد ما له معنى تقول يحرم تاويله يعني شنو يحرم تاويله ما موجود كلام احد. لذلك يقول فاين كلامهم حتى يمنع من تاويله الا بدليل هاي صار لها معنى لها. وهل هو الا طرح السند لاجل الفرار عن تاويله؟ يقول هذا مضاف الى انه انت بضرع عشان الخبر تطرح هذا اللي عن الكتب اثناء الشهر حتى ما تأوله هذا نظير من يفر من المأدرسين الى الميزاب يقولون موتي ولا تطرح رأسان الخبر بالكلية 100%. ايه في سبيل انه ماذا ما تجمع بينه وبين النص غير معقول. يعني غير غير معقول يعني غير ليس بعقلاء هذا ومقبول من عند العقلاء. وان بنى هذا العدل هذا العدل لقوله فان بنى اذا كان مقصودك من تلك الجملة انه تأويل كلامهم يجوز نطرح اذا هذا مقصودك نرد عليه. واذا كان مقصوده وان بنى على عدم طرحه لا من طرحه شنو وعلى التعقد بصدوره ثم الحمل على التقية فهذا لا بد ان هذا ايضا قريب من الاول اذ لا يعني قريب من الاول في انه غير معقول قريب من الاحتمال الاول غير معقول اذ لا دليل على وجوب التعقد بخبر يتعين ان تحمل بعدين ماذا على التقية لا قلنا تحمل على التقية على تقدير انه صادق تقول هذا تقية في حمل على التقية بل لا معنى لوجوب التعبد به لان اثر ما موجود اذ لا اثر في العمل يترتب عليه. وبالجملة الخلاصة هذا الذي اريد اقوله ان الخبر هذا الثاني الظني الذي يقول يوجبان او قبل والكذا يوجبان الوضوء اذا دار الامر بين ان نطرح سنده رأسا يعني على الجدار وبين ان نحله يعني على التقية او طرح سند هذا الاحتمال الاول الذي ذكرناه حمله على التقية هذا الاحتمال الثاني وبين تأويله هذا الذي احنا قلناه يعني يوجب ان نحمله عليه من على الاستعباق فلا شك ان المتعين شنو احتمال الثالث تأويله ووجوب العمل على طبق التأويل ولا معنى احتمال الاول لطرحه او الاحتمال الثاني او الحكم بصدوره تقية فرارا عن تأويله وسيجيء زيادة توضيح ذلك ان شاء الله فلنرجع غد بحوله وقوته عز وجل ان شاء الله والحمد لله رب العالمين.